بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونلتقي بفضل الله عز وجل كالعادة في كل أسبوع مع حصة من دروس مادة فقه المعاملات التي نتناول خلالها شرح نظم أسهل المسالك للشيخ محمد البشار عليه رحمة الله. وكنا واصلنا في الدرس الماضي مع باب الرهن، وذكرنا فيه مبطلات الرهن، فذكرنا من مبطلات الرهن التي أشار إليها الناظم موت الراهن أو فلسه من قبل أن يحوز المرتهن ذلك. فإذا مات الراهن بطل الرهن سقط، وكذلك إذا فلسه القاضي فإن الرهن يبطل. لذلك قالوا يلزم المرتهن أن يبادر وأن يسارع إلى حيازة الشيء المرهون، إلى حيازة الرهن، قبل أن يقع شيء من ذلك، قبل أن يقع تفليس الراهن أو أن يتوفاه الله عز وجل، لأنه بذلك يبطل هذا الرهن ويسقط. وأيضا ذكرنا من مبطلات الرهن أن يأذن المرتهن للراهن في وجه من وجوه التصرف في الشيء المرهون بالبيع أو الوطء أو الإهداء أو السكن كما أشار الناظم. فإذا أشار أو سمح المرتهن للراهن بشيء من ذلك وأذن له فيه، فإنه لا يكون له حق في الرهن بعد ذلك بمجرد الإذن، ولو لم يفعل الراهن ذلك الشيء المأذون فيه، فبمجرد الإذن يبطل الرهن. أيضا مما يبطل الرهن أشار الناظم إلى أن يكون الرهن في عين أو في منفعة، أن يبيع الشيء ويأخذ عليه رهنا بأنه إن استحق منه لأحد فإنه يأتيه بعين ذاك الشيء، وهذا أمر غير ممكن، أو أن يأتيه بالشيء الذي استأجره منه هو نفسه إن استحق منه ليأخذ منه تلك المنفعة أو يحصل منه تلك المنفعة، وهذا أيضا أمر محال، فهذا مما يبطل به الرهن. وذكر أيضا ما يدخل في الرهن، وأن الولد والصوف مدرج معه، يعني إذا كان الشيء المرهون دابة حاملا شاة أو بقرة أو ناقة حاملا، وكانت هي الشيء المرهون، فإن ما في بطنها من حمل يدخل في الرهن. وحينما نقول يدخل في الرهن ليس يكون معناه أنه يكون ملكا كما ذكرنا للمرتهن، ولكن يكون في حوزته حتى يؤدي المدين أي الراهن الدين الذي عليه. وكذلك عفوا مما يدخل في الرهن قلنا الصوف إذا كان تاما عند الرهن، يعني إذا كان كاملا على الشاتي ذاك الصوف عند الرهن فإنه داخل في الرهن، أما إذا لم يكن كاملا أو استجد بعد أن جز فإنه لا يكون داخلا في الرهن بل يكون من حق الراهن. ثم انتقل عليه رحمة الله إلى باب جديد يتعلق ويرتبط بالذي سبقه، وهو باب الفلس. قال الناظم عليه رحمة الله: باب الفلس. انتقل بعد الكلام عن الرهن إلى الكلام عن الفلس، والعلاقة بينهما واضحة، لأن الرهن يكون على المدين، والمدين إذا لم يقدر على سداد ديونه فإنه قد يؤدي به ذلك إلى الفلس أو إلى تفليسه من القاضي وجعل ما تحت يديه لغرمائه أي الدائنين. والفلس اسم مصدر بمعنى الإفلاس، الفلس اسم مصدر ومعناه الإفلاس، والإفلاس مصدر أفلس، يقال أفلس الرجل إذا صار صاحب فلوس بعد أن كان صاحب ذهب وفضة، أو صار ليس له فلوس أصلا. ما معنى ذلك؟ أن الآن حينما نقول بلغاتنا العامية الإنسان له فلوس أي له مال، يعني تقال الغني صاحب فلوس أي له مال، لا، فيما مضى لم يكن ذلك، الفلوس كانت قطعا نقدية من النحاس أو غير ذلك دون الذهب والفضة، يعني عادة لا يتعامل بها الأغنياء، الأغنياء هم أصحاب الذهب وأصحاب الفضة. فالإنسان إذا كان صاحب ذهب أو فضة ثم تدهورت حاله ولم يعد صاحب مال كثير صار صاحب فلوس، يقال أفلس فلان أي صار صاحب فلوس بعد أن كان صاحب ذهب وفضة، يعني تقال لمن صار فقيرا صار له فلوس. أما الآن فإننا في لغتنا العامية يعني في اللهجات العامية نقول فلان له فلوس أي للغني، لكن لم يكن لاستعماله عند العرب كذلك، إنسان صار له فلوس أو صاحب فلوس يعني إذا كان غنيا له ذهب وفضة دراهم دنانير ثم صار له تلك الفلوس أي القطع التي تكون من النحاس أو من نحوها وهي محتقرة مقارنة بالذهب والفضة، يعني فاستعملت لهذا الذي كان له الذهب والفضة ثم صارت له تلك الفلوس، ثم استعملت في من ليس له مال أصلا، قالوا مفلس الذي كما في الحديث الذي ليس له درهم ولا متاع. قال ابن الأثير عليه رحمة الله في هذا المعنى: أفلس الرجل إذا لم يبق له مال، ومعناه صارت دراهمه فلوسا، فلوسا كما قلنا يعني تلك القطع النقدية التي لا تساوي شيئا أمام الدينار والدرهم. وقيل هذا كلامه أيضا، قيل صار إلى حال يقال ليس معه فلس، يعني قيل أيضا للمفلس أو الإفلاس للذي ليس معه فلس، وقد أفلس يفلس إفلاسا فهو مفلس وفلسه الحاكم تفليسا. هذا إذن معنى الفلس أو الإفلاس في اللغة. أما اصطلاحا فقال ابن رشد الحفيد، حينما نقول ابن رشد رشد ونسكت تطلق على الجد وهو المعروف وهو إمام في المذهب صاحب المقدمات الممهدات وصاحب البيان والتحصيل، هذا حينما نقول ابن رشد ونسكت، ولكن حينما نقيد فنقول ابن رشد الحفيد هو صاحب بداية المجتهد أيضا كتاب معروف وهو الذي عرف بالاشتغال بالفلسفة. فقال عليه رحمة الله: إن الإفلاس في الشرع يطلق على معنيين. الآن نذكر معنى الإفلاس في الاصطلاح، معنى الإفلاس في مصطلح الشرع. قال: يطلق على معنيين، أحدهما أن يستغرق الدين مال المدين فلا يكون في ماله وفاء بديونه، والثاني أن لا يكون له مال معلوم أصلا. يعني الإفلاس في اصطلاح الشرع يطلق على أمرين، الأمر الأول أن يكون للرجل مال، له مال لكن له لكن عليه ديون تستغرق ذاك المال أو أكثر منه، فماله لا يفي ولا يكفي للوفاء بديونه، له مال حتى قد يكون كثيرا أحيانا لكن عليه ديون أكثر، فذاك المال لا يفي بالديون، فهذا يسمى إفلاسا في الاصطلاح. والثاني أن لا يكون له مال معلوم أصلا، الثاني ليس له مال أصلا من باب أولى، فهذا يسمى مفلسا. وقال ابن رشد الجد، الآن حينما نقول ابن رشد ونسكت وعند الإطلاق يكون المقصود به الجد، قال: الفلس عدم المال، والتفليس خلع الرجل من ماله لغرمائه، لغرمائه أي الدائنين من لهم عليه ديون. قال: والمفلس المحكوم عليه بحكم الفلس، والمفلس الذي لا مال له. إذن هذا معنى الفلس في اللغة وفي الاصطلاح. والتفليس نوعان، ذكر الفقهاء المالكية خاصة أن التفليس نوعان، تفليس أخص وتفليس أعم. قال ابن عرفة: التفليس الأخص هو حكم الحاكم بخلع كل مال مدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه، إلى أن قال: والأعم، أي التفليس الأعم، قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي به. إذن عندنا التفليس على نوعين أو على قسمين. التفليس الأخص هو أن يحكم القاضي بتفليس فلان المدين عليه ديون سرقته وطالبه الغرماء بحقوقهم وقضاء ديونه، فلجأوا إلى القاضي فحكم القاضي عليه بالتفليس، فهذا يسمى التفليس الأخص. أما التفليس الأعم فهو قيام الدائنين أي الغرماء له على حتى يتصرفوا فيما في يده ويمنعونه من التصرف ما في يده حتى يؤدي ما عليه من حقوق لهم. وأضاف بعض المالكي عليهم رحمة الله نوعا آخر باعتبار ما يكون قبل التفليس، باعتبار ما يكون قبل التفليس، أي باعتبار ما يكون قبل وقوع واحدة من هاتين الصورتين أو هاتين الحالتين. قال أحمد الدردير عليه رحمة الله: واعلم أن لمن أحاط الدين بماله ثلاثة أحوال، يعني من أحاط الدين بماله، المدين الذي أحاط الدين بماله واستغرقت الديون ماله، له ثلاثة أحوال. الأولى قبل التفليس، الحال الأولى إذن قبل أن يقع في التفليس الأخص أو في التفليس الأعم، يعني قبل التفليس أصلا، وهي منعه وعدم جواز التصرف في ماله بغير عوض فيما لا يلزمه مما لم تجري العادة بفعله من هبة وصدقة وعتق وما أشبه ذلك كخدمة وإقرار بدين لمن يتهم عليه ويجوز بيعه وشراؤه كما نبه عليه ابن رشد. إذن الحال الأولى قبل التفليس، هذه يمنع فيها من التصرف في ماله بغير عوض. ما معنى كل تصرف بغير عوض؟ يعني هبة، يعني صدقة، يعني يعتق عبيده أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز له. لماذا؟ قد يقول قائل: لأنه هو مقدم على الإفلاس وعليه ديون كثيرة، فكيف يهدي ويتصدق بالمال والغرماء يترصدون به وعليه حقوق واجبة؟ يعني تأدية الواجبات وقضاء الديون أولى له من الصدقة وأولى له من الهبة ومن نحو ذلك. وكذلك أن يعتق العبد، الاعتاق لوجه الله، فكيف يعتق العبد وعليه ديون غرماء؟ فيبيع العبد يفترض حتى يسدد ديونه. إذن الممنوع منه هو ما كان بغير عوض، لكن إذا كان بعوض يعني من بيع أو شراء ونحو ذلك فإنه يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه قد يكون فيه مصلحة قضاء ديونه وخروجه من الإفلاس قبل أن يحيط به. إذن هذه الحالة الأولى التي تكون قبل الإفلاس يمنع فيها من التصرف بغير عوض كالصدقة والهبة ونحو ذلك، ولا يجوز له إلا ما كان بعوض من البيع والشراء والإيجار ونحو ذلك. الحالة الثانية التفليس العام، وهو قيام الغرماء عليه ولهم سجنه ومنعه حتى من البيع والشراء والأخذ والعطاء، نص عليه ابن رشد. قيل: ويقبل إقراره لمن لا يتهم عليه إذا كان في مجلس واحد أو قريبا بعضه من بعض. يعني الحالة الثانية إذن في التفليس العام أن يقوم عليه الغرماء، يعني لم يصل إلى القاضي بعد، ولكن الغرماء الدائنون يقومون عليه، فلهم أن يقوموا عليه بما يؤدي إلى سجنه أو ما يمنعه حتى من البيع والشراء. يعني الآن في الحالة هذه حتى البيع والشراء يمنع منه والأخذ والعطاء يمنع منه، لأنه الآن صار ماله في ذمة أو في من حق الغرماء حتى يستخلصوا ديونهم. الحالة الثالثة تفليس خاص، وهو خلع ماله لغرمائه. يعني الآن التفليس الخاص أن يصير الأمر بحكم قاض، فيحكم القاضي بتفليسه فيخلعه من ماله لصالح غرمائه حتى يستوفوا حقوقهم وديونهم التي عليه. إذن هذه أنواع التفليس، أو هذه أقسام التفليس أو أحوال المفلس. حال تسبق الفلس فيمنع فيها من التصرفات التي تكون بغير عوض كالصدقة والهبة ونحو ذلك، ويجوز له فيها ما كان بعوض كالبيع والشراء والإيجار. الحالة الثانية التفليس العام، ويكون بأن يمنعه غرماء من التصرف حتى بما هو فيه عوض كالبيع والشراء ونحو ذلك. والحالة الثالثة أن يقع تفليسه، وهي التفليس الخاص، أن يقع تفليسه بحكم القاضي ويخلعه من ماله لصالح غرمائه. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: إذا أحاط الدين بالمدين ولم يجد معه وفاء الدين فلسه القاضي وإن لم يحضر ومن تصرفه بمال فاحجر. ذكر الناظم عليه رحمة الله هنا شروط تفليس القاضي للشخص المدين، أي شروط التفليس الأخص. الآن نتكلم عن التفليس الأخص، لأنه حينما نتكلم عن القاضي نتكلم عن حكم صادر، فيكون الكلام عن التفليس بمعناه الأخص، وهي أربعة شروط. ذكر منها الناظم شرطين فقط، ذكر منها اثنين فقط. الشرط الأول أن يحيط الدين بالمدين، أي أن تساوي الديون الحالة كل ماله الذي يملكه أو تزيد على ذلك. فإن كان ماله يزيد على الديون فإن القاضي لا يحكم بتفليسه، وأشار الناظم إلى هذا الشرط بقوله: إذا أحاط الدين بالمدين، أي أن الحكم بتفليس هذا المدين يشترط فيه أولا أن تلك الديون التي عليه في حق غرمائه الحالة بالطبع التي يجب تأديتها في الحال تستوفي كل ماله الذي يملكه، أو تكون الديون أكثر من ماله من باب أولى. فهذا الشرط الأول، فإن كان المال أكثر من تلك الديون يعني يفي بسداد تلك الديون فإن الحاكم لا يحكم بتفليسه. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يجد ما يفي به دينه، أي أنه إذا وجد ما يفي به ديونه من ميراث أو هبة أو صدقة أو غيرها فإن القاضي لا يحكم بتفليسه. ما معنى؟ قد يكون الآن عليه ديون وله مال لا يكفي تلك الديون، لكن له مصادر أخرى ليسدد تلك الديون، له مال ورثه أو يرثه، أو هناك من يهب له مالا، قريب أو صاحب أو من يتصدق عليه حتى يقضي دينه نحو ذلك. إذن فإن وجد ذلك فإنه لا يفلسه، القاضي لا يحكم عليه بالتفليس إذا وجد من جهة ما ما يسدد به تلك الديون. وأشار الناظم إلى هذا الشرط بقوله: ولم يجد ما هو فاء الدين. وأكثر شراح هذا النظم، أكثر شراح أسهل المسالك، جعلوا هذا الكلام تفسيرا لإحاطة الدين بالمدين، يعني تفسيرا للشرط الأول. وعد بعضهم ذلك شرطا مستقلا، يعني عده شرطا آخر، شرطا ثانيا. الشرط الثالث أن تكون الديون حالة، فإن لم تحل تلك الديون بعد فإن القاضي لا يحكم بتفليسه، يعني أن تكون الديون يجب أداؤها في الحال، يعني لا يأتي الآن دائن له دين على من يريد تفليسه والدين سداده يكون بعد سنة أو بعد سنتين ويطالب بتفليسه، لا، المقصود أن يكون الدين حالا، أي حل أجل تسديده ولم يسدد. الشرط الرابع أن يطلب الغرماء تفليسه، أي أن يطلب أصحاب الديون من القاضي تفليسه، سواء أطلبوا ذلك كلهم أو أطلبوا ذلك كلهم أو بعضهم، يعني حتى لو طلب البعض ولم يطلب الآخر، فإذا توفرت بقية الشروط فإن الحاكم أو القاضي يفلسه. وهذان الشرطان الثالث والرابع لم يذكرهما الناظم عليه رحمة الله في نظمه ولم يشر إليهما، فاكتفى بالشرط الأول والثاني أو بذاك الشرط الرئيس على القول بأن الثاني هو تفسير للأول. إذن فإذا تحققت هذه الشروط الأربعة حكم القاضي على المدين بالتفليس وخلعه من ماله لغرمائه، أي ينزع منه ماله لصالح غرمائه حتى يستوفوا ديونهم من ذاك المال. قالوا ولو كان غائبا حينئذ، وهو معنى قوله وإن لم يحضر، يعني حتى لو كان غائبا وكان أو كان مسافرا أو غير ذلك، لم يكن في مكان سكناه أو في محل سكناه أو يكون موجودا في مكان التقاضي، فإن القاضي يحكم عليه بالتفليس لا يشترط حضوره. وفي ذلك تنبيه إلى أن بعض أهل العلم حتى من غير المالكية أشاروا إلى أنه ينبغي أن يكون حاضرا في الحكم عليه حتى لا يكون في ذلك مهانة له أو شيء من ذلك كما عبروا، لكنه يحكم عليه القاضي فحقوق الناس أولى أن تؤدى. قال ومن تصرفه بمال فاحجري، أي أن من أي من حكم القاضي بتفليسه فإنه يحجر عليه التصرفات المالية. الآن القاضي حكم على هذا المدين بالتفليس، ماذا يتبع ذلك؟ يتبع ذلك أن يحجر عليه وأن يحجر عليه التصرفات المالية، أي أن يمنعه من التصرف في المال الذي تم خلعه منه للغرماء، أن يمنع من التصرف في المال الذي وقع خلعه منه لصالح غرمائه، فيمنع من البيع ويمنع من الشراء ومن الكراء والهبة والصدقة ونحوها. لماذا؟ لأنه لم تعد له أهلية للتصرف في ماله، لم يعد أهلا للتصرف في ماله. قالوا هو كالسفيه، قاسوا على السفيه، والله عز وجل يقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإذا يمنع من التصرف لأنه ليس أهلا للتصرف. فإن وقع منه تصرف في ذلك، يعني الآن حكم عليه القاضي بالتفليس وحجر عليه البيع والشراء في ماله، ثم بعد ذلك لنفترض أنه وقع منه تصرف، مثلا باع أرضا باع عقارا أو نحو ذلك أو اشترى شيئا، قالوا فإنه لا يكون نافذا، فإنه لا يكون نافذا أي لا يبطل، لا يبطل هذا التصرف. إن باع مثلا لا يبطل البيع، ولكنه يبقى موقوفا على إمضاء القاضي أو الغرماء، يعني لا نقول البيع باطل ولكن ينظر فيما يقره القاضي، إن أقره القاضي على بيعه أو أقره غرماؤه على ذاك البيع مثلا، أو هناك مصلحة في ذاك البيع أو نحو ذلك لقضاء ديونه أو نحو ذلك، فإن أمضوهم ذاك البيع أو أمضاه القاضي فحينها يكون نافذا صحيحا، وإن لم ينفذوه فإنه حينها يبطل. إذن هذا معنى أنه لا يكون نافذا، أي أنه لا يبطل يكون صحيحا لكنه لا ينفذ ولا يتم إلا بإمضاء هؤلاء له، إما القاضي أو الغرماء. ثم قال الناظم عليه رحمة الله وماله يباع بالخيار إلى ثلاث وهو في الحصار. ذكر هنا أن مال المدين يبيعه القاضي أو من ينوبه بدلا عن هذا الذي وقع تفليسه، يعني لا يبيعه هو، يبيعه القاضي أو من ينوبه. وللقاضي قال الخيار ثلاثة أيام، للقاضي خيار بثلاثة أيام بلياليها في ذاك البيع. لماذا؟ قالوا طلبا للزيادة واستقصاء للثمن. ما معنى هذا؟ أي لو أنه عزم على بيعها لأحدهم بثمن معين ثم وجد آخر يشتريها بأكثر من الأول في مدة الخيار، أي في مدة هذه الأيام الثلاثة، فله أن يبيعها للثاني، يعني الآن القاضي باعك هذا المال وأنت غريم لهذا المدين، أو باعه لشخص آخر مثلا، والغرماء يطالبونه بالمال، باعه لشخص لزيد مثلا بألف، باع الأرض بألف، فله ثلاث أيام خيار. بقى في اليوم الثاني أو الثالث مثلا جاءته أنا أو جاءه عمر فأعطاه في الأرض فأعطاه ألفين مثلا، فالقاضي له الخيار يبطل الأول ويبيعها للثاني. إذن أعطاه الخيار لمدة ثلاث أيام بما هو أنفع للبيع وأرفع للثمن. قال: وهذا فيما لا يفسد بتلك المدة كالحيوان والثياب والأواني ونحوها، هذه الأشياء لا تفسد ببقائها لمدة ثلاثة أيام. فإن كان يفسد بذلك أي بثلاثة أيام كالخضار والفواكه ونحو ذلك فإنها تباع بالتعجيل، يعني تباع من توها، من تو تفليسه، ولا ينتظر بها إلى أيام الخيار تلك لأنها ستفسد. وإن كان عقارا كأرض أو دار ونحو ذلك فإنه يتأنى به مدة كشهرين، يعني قالوا في العقار يتأنى مدة كشهرين لأن طلب ارتفاع الثمن وطلب الثمن الأكثر. في العقار ليس كالأواني والمتاع، هذه في ثلاث أيام قد يجد ثمنا أكثر، لكن العقار يتربص به مدة أطول حتى يجد ثمنا أكثر عادة. وقالوا أيضا يستحب أن يكون المفلس حاضرا في ذاك البيع لأنه أدعى للاطمئنان، لأنه سيطمئن بما بيع به ماله، وأنه يعني لم يبع بكثير ثم أخذهم المال ولم يعطوه بقية حقه أو نحو ذلك، لا، فيطمئن بأن البيع قد تم بما يؤدي حقوق الغرماء. وقالوا أيضا هو أقطع لحجته، لكن مع استحباب حضوره قالوا لا يتدخل في ذاك البيع، لا يتدخل في البيع بحال، فلا يبيع ولا يشتري ولا يغالي ولا نحو ذلك، وهو معنى قول الناظم وهو في الحصار، أي لا يتدخل في ذاك البيع بحال الأحوال وإن حضره. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وحاصصت أهل الديون الزوجة بدينها أو مهرها إذ يثبت، أي أن زوجة المفلس إذا كان لها دين ثابت أو مهر لم يدفعه زوجها المفلس فإنها تحاصص الغرماء في ماله، أي ليس له أو لهم أن يمنعوها من حقها من دينها أو أن تأخذ مهرها الذي لم تأخذه من زوجها المفلس، لا، فلا يحق لأحد لا هو ولا للغرماء أن يمنعوها من حقها، وليس لها أيضا أن تستوفي جميع دينها دونهم بل تحاصصهم. ما معنى ذلك؟ يعني إن كان المال إن كان مال المفلس الذي وقع حكمه بتفليسه كافيا، أخذوا جميعهم ديونهم كاملة، يعني المال يكفي للجميع ويكفي للزوجة معهم، فكل يأخذ دينه كاملا. وإن كان المال لا يكفي تحاصص فيه جميعا كل بنسبة ماله، يعني مجموع الديون مثلا 20,000 وليس له إلا 10,000 فتجعل ديونهم بالنسبة، ثم تقسم النسبة على ما له من مال، يعني ليس هناك 20,000 لقضاء كل الديون، هناك 10,000 فقط، فينظر في نسبة كل واحد منهم، واحد منهم من قيمة الديون نسبة ديونه مثلا 10% والآخر 20 والزوجة مهرها مثلا 10 وهكذا، فتأخذ من المال الذي تم نزعه من للغرماء كل بنسبته، هذا معنى المحاصصة، أي كل يأخذ نسبته من المال الموجود إذا كان المال الموجود لا يكفي تلك الديون جميعا. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وحل ما عليه من ديون كموته لا ماله من دينه. ذكر هنا ثلاثة مسائل: المسألة الأولى أن من حكم عليه القاضي بالتفليس وكانت عليه ديون مؤجلة فإن تلك الديون تصير حالة بفلسه، يعني الذي عليه دين بعد سنة مثلا، فإذا أحكم القاضي بفلسه صارت تلك الديون حالة، أي للدائنين أن يطالبوا بها وبسدادها حالا. الثانية أن الديون التي عليه تصير حالة كذلك بموته، مثل تفليس الموت. إنسان على هذا الشخص دين لشخص آخر فمات، فصاحب ذاك الدين يأتي فيطالب عند موت ذاك المدين بدينه حالا، وإن كان الدين له أجل مثلا بعد أسبوع بعد شهر بعد عام. لكن الآن الحالة الثالثة أو المسألة الثالثة العكس. الثالثة أن الديون التي له على الناس، الآن هو الذي له حقوق عند الناس، يعني هو الدائن في الحالة الثالثة وهم المدينون، أن الديون التي له على الناس لا تصبح حالة بفلسه وموته، بل لا تحل إلا بحلول أجلها. الآن مات وله دين، يعني هو أقرض شخصا ولا زال هناك عام حتى يأتي أجل ذاك القرض، ولكنه توفي الآن أو حكم الحاكم بفلسه، فلا يأتي يقول لا أنا لي ديون على فلان وأصبحت مفلسا فيجب عليه أن يؤديها الآن وهي لازالت بعد عام أو عامين. لا، إذا كانت الديون له فإنها لا تحق إلا إذا أتى أجلها، بعكس إذا كان هو المدين وحكم بتفليسه فإن ما عليه للناس يصبح حالا بتفليسه أو بموته. والله تعالى أعلم وأجل وأحكم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.